بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على أحاديث الأربعين النووية التي بدأنا بها الأسبوع الماضي، وسنكمل إن شاء الله في هذا المجلس أيضا حديثين اثنين، وهما الحديث الثالث والحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. حقيقة الإسلام بهذا الحديث وأركانه، هذا هو معنى الحديث. معنى هذا الحديث هو ذكر أركان الإسلام وبيان حقيقته. فحقيقة الإسلام كما عرفه العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد، فالذي لا يستسلم لله ليس بموحد، والذي يستسلم لله ولغيره ليس بموحد، والموحد هو الذي يستسلم لله تبارك وتعالى. بماذا؟ بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعالنا من دعاء وخوف ورجاء إلى غير ذلك من عبادات المعروف. وجرى في ذكر الحديث عد أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام ببنيان له أعمدة، وبقية شرائع الإسلام هي تتمة هذا البنيان. والركن الأول هو الشهادتين، والشهادتان التي هي من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. والركن الثالث هو إيتاء الزكاة، والزكاة المفروضة أو الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، في الأموال المعينة، وليس منها زكاة الفطر. انتبهوا بين أن يكون العمل ركن من أركان الإسلام وبين أن يكون واجب. فالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة في الأموال المعينة. والركن الرابع حج البيت، والركن الذي هو أو حج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، وصوم رمضان. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة. ما خرج عن هذه الأركان الخمسة فليس بركن من أركان الإسلام، وإن كان واجبا كزكاة الفطر فهي واجبة، ولكن ليست هي ركن من أركان الإسلام. الذي لا يخرج زكاة الفطر عاصٍ لله، فاسق، الذي لا يخرج وقادر لكنه لا يخرج فهو فاسق عاصٍ، لكن ليس بكافر، لم يترك ركن من أركان الإسلام. الذي يصلي الصلوات المفروضة ولا يصلي العيد ولا يصلي صلاة الكسوف، وهكذا قص على هذا. ما عدا هذه الأركان الخمسة التي ذكرناها فليست بركن، إنما هي إما واجبة وإما مستحبة وإما مختلف فيها ما بين الواجب والمستحب. الحديث الذي يليه وهو الحديث الرابع، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، نعوذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جعل الله وإياكم من أهل الجنة. في هذا الحديث ذكر أطوال الجنين، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي إذا التقى ماء الرجل مع ماء المرأة تكونت النطفة، ثم تمكث 40 يوما نطفة، ثم بعد ذلك بعد 40 يوما تكون علقة وهي قطعة من الدم، علقة وهي قطعة من الدم، ثم تمكث 40 يوما ثم تتطور إلى مضغة وهي القطعة من اللحم. هذه أطوار الجنين في رحم الأم. ثم بعد ذلك في 40 الثالثة في بدايتها أو في نهايتها يأتيه ملك ويأمره الله عز وجل بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ثم حلف النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يعمل فيما يظهر للنفس بعمل أهل الجنة حتى يقرب من الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ولعله. وكذلك قد يكون الإنسان يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيعمل فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبين الموت إلا الشيء القليل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد 40 الثانية وبداية 40 الثالثة: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. في رواية في صحيح البخاري فيها التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمة، يعني بمعنى أن الكلام تقدير الكلام يكون ثم يؤمر أي الملك بأربع كلمات، يعني بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ في هذه العلقة أو المضغة ينفخ فيها الروح. ووقع في حديث حذيفة بن أسيد أو ابن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رحمه الله عند مسلم أن الكتابة تكون بعد 40 الأولى عند بداية 40 الثانية، وهذا الحديث تكون كتابة بعد 40 الثالثة يعني بعد 120 يوم. فالجمع بين الحديث هذا والحديث الآخر أن الكتابة تقع مرتين، أن الكتابة كتابة الملك للمقادير والأربع كلمات التي هي لهذه العلقة أو المضغة عفوا تكون مرتين. لماذا؟ للتأكيد، للتأكيد وتقرير نفوذ هذا القدر في هذه المضغة. يعني يأتي الملك بعد مضي 40 يوم الأولى عند بداية 40 يوم الثانية يأمره الله عز وجل بكتابة هذه الكلمات 4. لماذا؟ من باب التأكيد. ثم يأتي بعد 40 الثالثة بعد 120 يوم ويكتب أيضا الكلمات التي هي نفسها، ثم ينفخ الروح بعد أن يكتب هذه الكلمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يستغرب الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار. جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إذن المقصود بهذا الحديث أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل فيما يبدو للناس، أنه يعمل أعمال أهل الجنة لكنه بينه وبين الله تبارك وتعالى خسيسة باطنة تغلبه فتظهر عليه قبل أن يموت، تظهر عليه قبل أن يموت، ف فيسبق عليه الكتاب ويموت على هذا العمل الخسيس فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وقولنا فيكون من أهل النار ليس بالمعنى أنه سيدخل النار أكيد، ربما يكتبه الله من أهل النار أو يستحق دخول النار، لكن قد تكون له أعمال أو يشفع له المؤمنون أو النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أحاديث أهل الكبائر، يشفع المؤمنون والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم ويتشفع الأعمال. فهذا الذي يدخل النار أي يستحق دخول النار قد يدخلها وقد لا يدخلها. إذن فيما يظهر للناس إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيما يظهر للناس لا في حقيقة الأمر، يعني عند الله عز وجل هو من أهل النار وعند الناس هو من أهل الجنة، وهذا مما يزهد النظر في العمل إلى المخلوق. الناس ترى الظاهر وتمدح الظاهر، لكن في الباطن أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. وفي المقابل أن الرجل الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى يكون ما بينه وبين النار إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، لأن بينه وبين الله خصيصة فتغلبه عليها فتظهر عند موته فيكتب له العمل الصالح. رأيتم إخوان إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، لا تغتر بعملك ولا تقل إن شاء الله بإذن الله عز وجل، أنا أحب ربي الحمد لله عندي أعمال، عندي صدقة وعندي بر والدين وعندي كذا، لا تستهين بعمل يغضب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب، قال يا رسول الله ومحقرات الذنوب، قال أن تعمل العمل الصغير تحقره، عمل صغير لا ترى في عينك شيء تقول هذا يدخلني النار، لا إن شاء الله أنا أصلي وأزكي وأبر والديني واحد واعتمل وافعل وافعل وافعل، ثم يأتي عمل واحد قد يوردك المهالك. وأعظم الأعمال التي تورد المهالك يا إخوان هي اللسان، وأن تمن على الله بعملك الصالح وأن تحتقر الناس، ترى أن لك عمل صالح وأن لك مقاما عند الله عز وجل، وفي الحقيقة ربما أنت تعجب بعملك فيحبط الله عملك. الإنسان المسلم ما بين الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل منه ويرجو بنفس الوقت أن يقبل الله منه، وهكذا حال الصحابة رضي الله عنهم بل حال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لا أطيل الكلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم هذه الوجوه على النار وأن يجعلنا وإياكم ووالدين ووالديهم من أهل الجنة، وأن يستعملنا الله تبارك وتعالى بطاعته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.